عفى الله عنك، إذا كان كتاب تفسير يوجد فيه نسخة من المصحف ولكن التفسير يكون بالحواشي من التفسير الميسر، هل يجوز للحائم أو لغير لمن هو على غير طهارة أن يقرأ هذا الكتاب؟ هو طبعا بالنسبة لتقارير الفقهاء كلام الأربعة مثلا، فإنهم يرون أن الحائض والجنب والمحدث لا يمسون المصحف، وهذا قول الأكثر، وقد حكاه السجزي إجماعا، تقدم أكثر ممر بين هذا الإجماع لا يصح، وأن هذا القول يعزى إلى الجمهور ولم ينعقد عليه إجماع، فإن قد ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مس المحدث للمصحف، وهؤلاء يقول لم يثبت دليل على المنع، ولو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام، فإن الأمة يحتاجون إلى ذلك، فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما علم أن الأصل الجواز. وأما حديث لا يمس القرآن المصحف إلا طاهر، هذا حديث معلوم بالإرسال، وعلى فرض صحته كما ذهب إليه طائفة من العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الكتاب إلى نصارى نجران، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن لا يمس القرآن إلا محدث وهم نصارى، فلك حمله جماعة من العلماء أن المقصود إلا مسلم، وهذا التفسير أقوى بدليل ما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وعلى قول الجمهور بالمنع فنفصل في مسألة مس التفسير، إذا كان الغالب عليه التفسير أن هذا لا بأس به حتى على رأي الجمهور، وإذا كان مقصود المصحف وعلى الجوانب والهوامش تعليقات مختصرة، والمقصود المصحف والقرآن لا المقصود التفسير، فهذا عند الجمهور يمنع منه أيضا، ولكن إن شاء الله في ذلك سعة، لأنه ليس هناك نص واضح نستطيع أن نقول للناس بأنه ممنوع، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، والأصل في مثل هذه المسائل الجواز، فإن الناس مطالبون ومأمرون أمر استحباب بقراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على قراءة القرآن، كان في علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه من محدث وغير المحدث، وفي النساء الحائض وغير الحائض، فلو كان المحدث ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، خاصة أن البيان في هذه الصورة داعي، وكل حكم شرعي يستدعي الأمر إلى بيانه وتوضيحه ولا يبين، فإن الأصل فيها الإباحة، ولو كان هذا ممنوعا لتوافرت الهمم والدواعي على نقله لحاجة المسلمين إلى هذا الحكم. ومع هذا نقول لأن الإنسان يحتاط يتوضأ إذا لم يكن هناك مانع من وضوءه، وأما الحائض فبحكم خروج هذا الأمر عن قدرتها فلا تمنع من ذلك. وأما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف، أسأل ضعفه، أنت خرجته لنا، أنت اللي خرجته، موجود الشيء موجود بالكتب لكن هذا بالصدر ولا يفرح كلام هذا بالصدر ولا كتب، كل شيء موجود بالكتب، ولو كان بس مثلا كتب ما تفاضل أحد عن أحد سواء، كل عنده مكتبة، صار تفاضل بكثرة كتب في المكتبة، أكثر مالاً الأكثر علماً. خرجته لنا. شعبة يردد عشر مرات. نعم. شعبة يردد عشر مرات. حتى عشر ما يكفي. حتى عشر. حماد بن زيد يقول لو لم أسمع من شعبة إلا 20 مرة ما حدثتكم به. مثل إذا قلت. لا بتكرر أنت 100 مرة. إن شاء الله. طيب ما خرج الحديث. مرة ما سبب ضعفه. لا البس ترى سبعت شوي. لا. لا تقرأ الحاضر جنوش من القرآن حديث ابن عمر حديث صلى لا هذا حديث علي لأن حديث عمر بن مرة لا هذا حديث علي نحن نقول لا تقرأ لا تقرأ الحاضر جنوش من القرآن نعم على هذا الطريق لا الراوي عن ابن عمر من هو من منكم يعرف علة الحديث لا تقرأ الحاضر جنوش من القرآن الحديث هذا من رواية اسماعيل بن عياج عن موسى بن عقبة وموسى بن عقبة مدني حجازي مدني عن نافع عن ابن عمر قدم قبل قليل اسماعيل بن عياج اسماعيل بن عياج عن اهل الحجاز واهل العراق ضعيف لا يحتج به يضطرف الاحاديث وهذا الحديث معلول ولم يثبت في الباب حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقرأ القرآن اقرأ البقرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قراءة القرآن قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها الطواف حول الكعبة هل يشترط لها الطهارة أو يصح بذلك الوقت ومن بعد ذلك روايات سيد عمر التاريخية في البداية والنهاية وغيرها من الكتب كيف يتعامل معها؟ هذا قياس عن سؤالين السؤال الأول عن الطهارة للطواف السؤال الثاني عن مرويات سيف بن عمر التميمي الناصبي أما الأول فالجمهور يشترطون الطهارة للطواف من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وهذا خرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي لعائشة ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وهذا متفق على صحته وهو دليل على أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف ويستدلون أيضا بحديث ابن عباس مرفوعة الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه والقول بوجوب الطهارة بالطواف من الحدثين هو قول الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة كأبي حنيفة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا أن لهم تفصيلا في مسألة من طاف جنوبا ناسيا هذا باب باب آخر وأما الحدث الأصغر فهم أيضا يقولون بذلك لأنه لا يطوف إلا متوضئا يدرجون الحدث الأصغر بالحدث الأكبر مستدلين بحديث ابن عباس وقوله الطواف بالبيت صلاة القول الثاني في المسألة أن الطهارة من الحدث الأكبر واجبة للطواف للأدلة المتقدمة وأما من الحدث الأصغر فلم يثبت نص صريح يعتمد عليه في هذا كونه صلى الله عليه وسلم توضى هذا فعل والفعل يدل على الاستحباب في قول جماهير الأصوليين، وفي خلاف أيضا. وأما حديث ابن عباس الطواف ببيت الصلاة فجواب من وجهين: الوجه الأول أن الخبر معلول، والصواب وقفه على ابن عباس ولا يصح رفعه. الوجه الثاني أنه لو صح فهذا ليس في دلالة واضحة على اشتراط الوضوء للطواف، وكونه قال الطواف بالبيت الصلاة فلا يعني أنهم بمنزلة الصلاة، بدليل الصلاة يشترط لها قبلة وهذا لا يشترط له القبلة، بدليل أنه يحرم الكلام في الصلاة ويبطلها وهذا يجوز فيها الكلام ولا يبطله، وبدليل أنه لو قيمت الصلاة وأنت تطوف جاز أن تصلي ثم تستأنف بعد أو تبدأ من حيث وقفت، وهذا في مثل الصلاة لا يصح، فهو لا يشبه الصلاة من كل وجه. والقول بها الجواز أقوى، لكن لا يفعله إلا وقت الحاجة إليه، مثل أن يحدث أوقات الزحام يحتاج لهذا القول، لأنه لا يستطيع أن يذهب فيتوضأ، وربما يكون معه رفقة ولو ذهب عطلهم، وإذا لم يكن له شغل ولا في موانع فإنه لا يطوف إلا متوضئا، خروجا من خلاف العلماء: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال الناظم: وإن الأورع الذي يخرج من خلاف ولو ضعيفا فاستبني. أما السؤال الآخر المتعلق، طبعا هذا القول الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما مسألة سيف بن عمر التميمي فهذا ضعيف الحديث، ويجري ذكره بكثرة في تفسير في تاريخ الحافظ ابن جرير الطبري، هو وصاحبه الآخر أبو مخنف لوط بن يحيى، وهذا رافضي كذاب لا يحتج به ولا يجوز نقل مروياته إلا على وجه البيان لا على وجه الاستناس ولا على وجه الاحتجاج، إن هذا الضر لا يحتج بهم ولا تنقل مروياتهم، وهؤلاء لا يبالون بما ينقلون. أما سيف بن عمر فهو خف منه شأنا، سواء من حيث الضبط أو من حيث البدعة، ومع هذا يجب التثبت في مروياته ولا تنقل على إطلاقها، فإنه ينقل ما وقف عليه. قد تحدث معكم أكثر مرة في المرويات التاريخية وأن يشدد فيها في جوانب المثالب، وأن يشدد فيها في جوانب المثالب ليترتب على هذا الطعن في الآخرين بمرويات ضعفة، فكيف تبغي على مسلم أو على طائفة أو على فئة أو تظلم جماعة بمرويات ضعيفة؟ هذا لا يجوز. ولو قيل عنك قول لا أمرت الناس بالتثبت، فلماذا أن تنقل على آخرين بالتثبت؟ وهذا عام مطر ذكرت لكم في جميع المرويات التاريخية متعلقة بالأمراء والخلفاء وغير ذلك، يحكى عنهم مثلا يشربون الخمور، يحكى عنهم يفعلون الفواحش، يحكى عنهم أنهم يؤخرون الصلاة وقد لا يصلون، وحين تسأل عن المستند يحيلك إلى التواريخ ويتجمع كل ما هب ودب، فلا بد من التثبت في قضية المثالب، فلا نحكي عن الآخرين ما لا نعلم صحته حتى لا نظلم أحدا ولا نبغي على أحد. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك تصين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس يلسن. بقدر ما تنقل عن الناس بقدر ما ينقل عنك، بقدر ما تحكي عن الناس بقدر ما يحكي عنك، وبقدر ما تعدل مع الناس بقدر ما يعدل الناس معك. ثم إذا نقدم للناس رسالة أن قضية ذات النقل شهوة، قضية أحكام

وهذا على ما هم عليه. ونحن نريد من أمة المسلمين أن يكونوا أمة واحدة لا يتحزبون ولا ينتسبون لطوائف. الله جل وعلا قال هو سماكم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله المسلمين، سموا عباد الله المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بعزاء أهل الجاهلية، فإن هذا يفرق كلمة المسلمين. ونحن نريد من المسلمين يعتصموا بحبل الله جميعا كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما هي ما معنى ريحكم؟ أي قوتكم، القوة تذهب بالتفرق. كما في حديث ثوبان عند أبي داود والأستاذ مختلف فيه قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى لكن إلى قصعتها، قال من قلنا نحن يوم يدي، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم هذا وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية النوم. فالناس حين يحبون الدنيا يحبون ذواتهم ويعملون لأنفسهم لا يعملون لدين الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هناك أعظم وأفضل من اسم المهاجرين والأنصار بالقرآن. ومع ذلك الصحابي لما قال يا للمهاجرين قال الآخر يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم. إذن لا يدعو إلى حزب ولا إلى مذهب، يدعو إلى الكتاب وإلى السنة، والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل. أنه كان يقتل ابنته ويأكل التمرة ويعبد التمرة، هذه حكاية لا تصح. حكاية أن عمر رضي الله عنه قتل ابنته هذا لا يصح. حكاية أنه كان يعبد التمرة غير ذلك هذا كله لا يصح. نعم عمر قبل الإسلام نعم عرف أنه كان من عباد الأوثان كغيره من مما لم يسلم إلا بعد ذلك، لكن القصة هذه أنه قتل ابنته وأنه كان يعبد ابنته هذا لم يثبت. شيخ بارك الله فيك، فيها الصلاة على الكرسي توسع فيها المثل، وفي أحوال فيها أشخاص قد ممكن يسجد ويستطيع أن يركع بصعوبة لكن يستطيع، وفي أشخاص لا يستطيع إلا الكرسي، وفي أشخاص ممكن أن يقف لكن ما يسجد. فما رأيكم يا شيخ تفصيل هذا المثل خاصة أنها منتشرة وكثرة بينهم؟ أولا طبعا الشيخ يسأل مسألة الصلاة على كرسي، نحن نعرف أن اللي يصلون على كرسي يعتقدون أن لهم عذرة، والأصل في هذا أن الله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما كما جاء في صحيح الإمام البخاري، وهذا هو الواجب عليه. فمن صلى قاعدا الفريضة وقادر على القيام لم تصح صلاته لأنه خلى بركن متعمد ولا عذرة له. وإذا عجز عن القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم تستطع فقاعدة. طبقة من الناس يقول أنا أقدر على القيام لكن إذا جلست ما أستطيع أن أقوم، وهذا هو الذي أثار قضية العصرية هذه وقضية الجلوس على الكرسي، لأنه قال أنا جلست ما أستطيع أن أقوم، وإذا صليت على كرسي أستطيع أن أنهض على كرسي فأفعل بعض الواجب. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأنا قادر على فعل بعض الأركان فهذا واجب علي، فأنا أفعل بعض الواجب وأسقط الواجب الآخر الذي لا أطيقه ولا أفعله. أما لو قلنا بأنه يسجد يصلي جالسا وأنا جالس حقيقة حقه يكون ما أسقط كل الأركان الذي كان يستطيع بإمكانه يفعلها. لكن أنبه على بعض المسائل المهمة بالنسبة للصلاة على كرسي. الأمر الأول أن جائزة إذا كان لو سجد ما استطاع يقوم، هذا جائز لأنه يستطيع يقف، ما لم يستطع يفعل بعض الواجب فيستدل له بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الثاني أن الأصح عند العلماء أنه إذا صلى على كرسي أنه يؤمن برأسه في الركوع، أنه يؤمن برأسه في الركوع، وهذا قول الأكثر من العلماء، وهذا لا يفتى به عبد الله بن عمر وغيره، رواه عنه عبد الرزاق في المصنف. وقول الثالث في المسألة أنه يثني شيئا من ظهره، أن يثني شيئا من ظهره، والقول الأول أصح وأقرب إلى الصواب، القول الأول أصح وأقرب إلى الصواب. وفي حديث ابن عمر في البخاري في صلاة النبي على الراحلة يؤمن برأسه، بمعنى لا تحني ظهرك ولا حاجة إلى ذلك. أمر ثالث، في بعض العامة قد رأيناهم يرفع شيئا لموضع سجوده، بمعنى يضع مركاه ويضع فيها شيء ثم إلى الركوع يقول هكذا ثم السجود يسجد عليها على اعتبار بمنزلة سجوده على الأرض، وهذا غلط. وقد جاء في حديث جابر في النهي عن ذلك، لكن حديث جابر الصواب وقفه على جابر ولا يصح رفعه. وعلى كل نحن نحتاج بالأصول العامة، وهذا غلط. وفي قول جابر يكون موقوفا عليه في النهي أيضا عن هذا، وسلم ما يرفع شيئا. وعند أبي داود إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان. أمر آخر، بعد صلى جالسا وأراد أن يركع يضع يديه على الأرض ثم يقول هكذا، ثم إذا أراد أن يسجد يضع يديه هكذا يقول هكذا، وما يستطيع أن يسجد، هذا غلط، وهذا كله غلط في الأولى وفي الثانية. إنما ما تستطيع تؤمن براسك، واليدان على الفخذين، واليدان على الفخذين تجعل السجود أخطر من الركوع إماء بالرأس، إماء بالرأس تجعل السجود أخفض من الركوع إماء بالرأس. هذا ما يتعلق بمسألة الصلاة على الكرسي وبعض متعلقاتها. شيخنا الله يحفظك، أحيانا عندما يأتي الصلاة ففي بعض الأشخاص يؤمون متأخر الإمام أو لحق بجماعة أو كان في طريق، بعض الأشخاص أو لا قد يكون مسبلا أو يكون حتى غير متقن للقراءة، ويأتي شخص آخر يعني فعلا فيه إعاقة أو يجد صعوبة، فلا أولى أيهما يوم، لأنه تجد الناس يدخل واحد ما درعا أيهما يعني هو المفروض يقوم طبعا من لم يعرفه يتكئ فكذا نعم يجد صعوبة هو يتكئ في الصلاة، هو أولى ولا الثاني أولى الذي يقوم هو يتكئ يسمون عطى يعني ما يأثر مدام هذا يعني مدام صح الصلاة في نفسه فإن الصلاة تصح بغيره، فنقدم الأقرأ الأصل يوم القوم أقرأهم لكتاب الله ويكون مستقيما في الظاهر، يكون مستقيما في الظاهر، لا نجعل الرجل يؤم الناس وهو غير مستقيم في الظاهر، إنما نأمر الرجل مستقيم في الظاهر مدام أنه مستور الحال، مدام أنه مستور الحال. وإذا كان يعني نعرف عنه ما يحسن القراءة ما نقدم، لكن ما نعرف عنه شيئا فالأصل أن نقدم هذا لأنه مستور في الظاهر. أما إذا كنا نعرف شخصا بأنه الأقرأ فهذا هو الأولى وهو الحق بالإمامة من غيره. قضية أن عنده مثلا حالة تمنع مثلا كعصا يصلي على عصا يصعب عليه ركوع السجود، هذا لا يمنع من إمامته، هذا لا يمنع من إمامته. كما أنه على الصحيح من به ثلاث بول، كما أنه على الصحيح من به ثلاث بول لا هو يؤم الناس، بعض الفقهاء يقول لا يؤم، هذا غير صحيح. الصواب أن له أن يؤم الناس ولا مانع من ذلك، وليس هناك دليل يمنع من إمامته للناس، لأن الصلاة تصح بنفسه وهي صحيحة، فلماذا يمنع من الصلاة بغيره؟ فبالتالي نأمر بهذا الأكثر استقام والأضر استقام. القطر والجمع كثيرين يتهاون في موضوع الجمع، أما القصر فأمره واضح الجانب، والجانب الآخر أنه قد يستتر يوم يومين في المنطقة ويقول لك يسمع الأذان ويسمع الصلاة ويظل يكثر الصلاة، هل يأخذ بالرخصة أو لا، أم أنه يعني يصلي في الأوقات؟ هو القصر متعلق بالسفر إجماعا، القصر متعلق بالسفر إجماعا، فمن كان مسافرا فإنه يقصر ما لم يقتدي بمقيم، فإذا اقتدى المسافر بمقيم فإنه يصلي بصلاته، كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مدة السفر، فمنهم من قال إن مدة أربعة أيام، وهذا قول كثير من الفقهاء، ومنهم من قال لا يحدد هذا بمدة ما دام مسافرا، وهذا مذهب كثير من الصحابة. قد جاء رجل إلى ابن عمر وقال أذهب إلى المدينة وأجلس فيها 7 أشهر والثمانية أشهر، فقال له ابن عمر رضي الله عنه صلي ركعتين. وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، ما دام يعد نفسه مسافرا. أما إذا نوى الاستقرار في بلد ويجب أن يجلس في هذا البلد سنة مثلا، فهذا الأحوط يفتى بأنه مقيم، لأن يسمع النداء وجالس بين ظهور المسلمين وهو مستقر ولا نية له في التحول عن هذا البلد، فهذا يفتى فتوى مقيم ليكون في ضبط لمثل هذه المسألة، لأن مسألة اجتهادية، وما دام اجتهادية فلا بد من ضبط الناس حيث لا يحصل فيه إفراط ولا تفريط، بخلاف الرجل يقول أجلس أسبوعا وأسبوعين، هذا واضح إنه ما ينوي الاستقرار، فهذا يعد مسافرا. والمسافر أيضا تجب عليها الجماعة، المسافر تجب عليها الجماعة، لأن الجماعة واجبة حضرا وسفرا، وإنما يسقط على مسافر المسجد لحديث يزيد الأسود عند 5، أما الجماعة ما تسقط، فإن الله جل وعلا أمر بالجماعة في الخوف، وهي قد شرعت في السفر، ولعموم الأدلة الواجبة على الجماعة. فلذلك المسافر إذا كان منفردا وحضرت الصلاة يجب عليه يبحث عن جماعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الجمع بين الصلاتين فلا علاقة له بالسفر، إنما هو مرتبط بالحاجة، فما كان له حاجة جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والناس يتفاوتون في تقدير حجم الحاجة. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، خرجه مسلم. قال ابن جريج لأبي الزبير لماذا جمع؟ قال سألت عن مسافر بن سالم بن جبير، فقال سألت عن ابن عباس، فقال أراد أن لا يحرج أمته، أي لأن لا يقيع في الحرج. إذا كان بترك الجمع حرج فإنك تجمع، إذا كان ما في حرج لا تجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا 4 أيام في الحج، وكان يقصر ولا يجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك كما في حديث معاذ الصحيح المسلم، جلس 20 يوما يجمع ويقصر، هنا لم يكن محتاجا، هنا كان محتاجا، والحاجة تقدر بقدرها، فقد يكون في حاجة لنا في مسجد الحي ولا كل مسجد الآخر حاجة، فنحن حين كنا محتاجين جمعنا، لا يلزم من الآخر يجمع، إنما يجمع صاحب الحاجة، والحاجة قد تكون متعلقة بأهل الحاج جميعهم، كوجود موانع تمنع من وصول المسجد كأمطار غزيرة أو برد شديد أو في زلازل أو براكين أو رياح شديدة يخشى على الرجل إذا خرج أصابه ضرر، وقد تكون الحاجة متعلقة بشخص، فهو يجمع، يمكن رأى طباخ طبق قبل الظهر يخشى ذهب يصلي الظهر احترق طبخه فأخر الظهر العصر، أو خباز يخشى احتراق خبزه، أو مستحاضة ما عنده إلا ثوب واحد على القول بأن تتوضأ لوقت كل صلاة كما قول الجمهور، فبهؤلاء يجمعون رخص لهم بالجمع، والجمع للحاجة. لكن لو جمع المسافر بلا حاجة لم يأثم، هذا الفرق بينه وبين الحاضر، المسافر لو جمع بلا حاجة لم يأثم، ولكن الأولى يجمع للحاجة، أما الحاضر الجمع بلا حاجة يأثم. وذلك يقول عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، رواه الإسماعيلي والله أعلم.